بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم عن أمر مهم، وقد سبق أن تكلمنا عن الأذكار المشروعة بعد الصلوات المفروضة، فارتأيت أن أغير الموضوع إلى موضوع مهم وعظيم وكبير به النجاة والفوز والفلاح والعصمة في الدنيا والآخرة، وبقدر الاستجابة له في الدنيا يكون القرب في الآخرة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن خالف هذا الطريق في الدنيا خلف بينه في الآخرة بين طريق نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا الطريق وصفه العلماء بسفينة نوح التي من ركبها سلم ونجا، ومن تخلف عنها هلك، ألا وهي السنة. وقد استقر في عقل كل مسلم وفطرته وذهنه أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك أن هذا الهدي هو النور والهداية والعصمة والنصرة والظهور والتمكين في الأرض. وقد قال ربنا في وصف رسالة رسوله عليه الصلاة والسلام: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. والهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. قال: ليظهره على الدين كله. فمن تمسك بالذي أرسل به الرسول عليه الصلاة والسلام كان له الظهور. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. والحديث متواتر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ابن تيمية الإمام رحمه الله: مدار النصر والظهور مع متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وجودا وعدما من غير سبب يزاحم ذلك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. فالذي يسلك غير هذا السبيل كتبت عليه الذلة والصغار إلى يوم القيامة. وقال: فيما إذا ارتكب الناس المعاصي وخالفوا هدي رسولهم قال: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. بل قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين كفروا يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. في هذه الآية ذكر الله عز وجل أعظم كيد يدبره الكفار أهل الإسلام: يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فذكر أعظم كيد، ثم بين أن هذا الكيد لا يمكن أن يحصل لكم ما دمتم مقيمين على تلاوة الكتاب والسنة، وكيف تكفرون؟ أي الكفر ممنوع عليكم، لا يحصل لكم، وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. فإذا لم يحصل أعظم كيد للكفار مع التمسك بالكتاب والسنة فما دونه من باب أولى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يلدا على الحوض. فالتمسك بالكتاب والسنة عصمة للمسلمين وهداية وكفاية. ولذلك قال ربنا عز وجل: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فاستمسك بالذي أوحي إليك، فكل إنسان لا يستمسك بالذي أوحي إلى رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه ليس على الصراط المستقيم، فلن يكون أحد على الصراط المستقيم إلا إذا استمسك بالوحي الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال ابن سيرين: كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر، كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر على الأثر. ومن دعائنا في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وذلك قال ابن القيم رحمه الله: فسر السلف الصراط المستقيم بأبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من جعل دعوته قائمة على غير الوحي فإنه ليس على الصراط المستقيم. فمن انطلق بالدعوة واعتمد على الأناشيد مثلا وزعم أنها أفضل وسيلة للدعوة في هذا الزمان، فإنه على الصراط المستقيم أم لا؟ لا. قال الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. ولذلك سنسأل عن هذا بعظمه: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ثم فيه الكفاية عما سواه، وقد قال ربنا: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. قال ابن سعد رحمه الله: فلا كفى الله من لم يكفه القرآن، ولا شفى الله من لم يشفه القرآن، ومن اهتدى به واكتفى فإنه رحمة له وخير. ولذلك قال: وإن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقال ربنا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال ربنا عز وجل: قل إنما أنذركم بالوحي. وإنما في اللغة أداة حصر. قل إنما، كأنما حصر نذارته في ماذا؟ بل حصر نذارته في الوحي. فلا ينذر الناس إلا بالوحي. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، قل إنما أنذركم بالوحي. فالقرآن والسنة فيهما العصمة وفيهما الكفاية وفيهما الهداية. وأضرب لكم مثالا، لما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام ووقع ما وقع من ارتداد العرب، قام أبو هريرة في الناس يوما يقول: والله الذي لا إله إلا هو، لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله. وجعل يكرر ذلك: والله الذي لا إله إلا هو، لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله. والله الذي لا إله إلا هو، لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله. قيل: ما هي أبا هريرة؟ يعني ما هذا الذي تقوله؟ فقال رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أسامة بن زيد على رأس 700 إلى الشام. قال: فلما نزل بذي خشب قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتدت العرب حول المدينة، فاجتمع إليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر الصديق، فقالوا: يا أبا بكر، رد هؤلاء، توجه هؤلاء إلى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة. هذا فهم من؟ فهم الصحابة. المدينة محاصرة بالمرتدين ونحن نخاف على أنفسنا، ثم تذهب ترسل جيش إلى الشام؟ هذا العقل لا يقره. لذلك أنكروا على أبي بكر، قال: رد هؤلاء، كيف تبعث بهؤلاء إلى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة؟ ولكن هذا الجيش من أرسله؟ من أخذ لواءه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال: والله الذي لا إله إلا هو، لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام ما رددت جيشا بعثه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا حللت لواء عقده رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأرسله مخالفا كل الصحابة، فكانوا كلما مروا بالحي من العرب يريدون الارتداد قالوا: لو لم يكن عند هؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم، ولكن نمكث ننظر حتى يلقوا عدوه. فذهبوا إلى الشام فغزوا الروم وغنموا، ثم رجعوا فثبت أولئك على الإسلام. انظر امتثال السنة. ولذلك قال الصديق: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. وكان يقول: لست تاركا شيئا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. هكذا يقول الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه: لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله. انظر بالسنة كيف حفظ المسلمون وثبت أولئك على دينهم، لو ما خرجوا لارتد من حول المدينة ومن بعدهم. أضرب لكم مثال آخر، في سنن الترمذي بإسناد صحيح، قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء بمكة ثم خرج إلى البطحاء، قال: فخط لي خطا فقال لي: لا تبرح خطك، فإنه سيأتيك رجال لا تكلمهم فلا يكلمك. قال: فانطلق رسول الله في حاجته، فجاء رجال كالزط لا يدرى قبله من دبره من كثرة الشعر، يعني جن، فكانوا يريدون إلى الخط ثم يصدرون منه. هذا الخط خطه الرسول عليه الصلاة والسلام، خط السنة. حصم ابن مسعود بخط السنة من الجن، قال: لا تبرح مكانك فإنه يأتيك رجال، فلا تكلمه، لا تكلمه فلا يكلمك. قال حتى الصبح فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فدخل خطي وضع رأسه على فخذي فغض حتى سمعت شخيره عليه الصلاة والسلام. مثال آخر، أشد غزوة مرت بالصحابة من حيث كثرة العدد والإرجاف غزوة الأحزاب، اليهود والمنافقون من الداخل، وقد تعاقد اليهود مع المشركين من الخارج، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. من زلزل؟ أهل الإيمان الكمل الصحابة زلزلوا زلزالا شديدا، شدة شديدة، البرد شديد والخوف رهيب. قال الصحابة كان أحد يحفر الحفرة لنفسه يجلس فيها ليتدفى من شدة البرد، فقام رسول الله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال من يأتيني بخبر القوم وله الجنة؟ قال حذيفة فلم يقم أحد. كم المقابل؟ قليلا كثير كثير. في أول هذا الحديث قال أحد التابعين والله لو أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحملناه على العناق. فقال حذيفة يا ابن أخي لا تقول هكذا، ثم ذكر له هذه القصة. ثم قام ثانية ذهب يصلي ثم رجع قال من يأتيني بخبر القوم وله الجنة؟ فسكت الصحابة. ثم رجع إلى صلاته ثم رجع فقال من يأتيني بخبر القوم وله الجنة؟ فسكت الصحابة شدة الخوف. قال فوقعت رجله بي فقال من؟ قلت حذيفة. قال اذهب فأتني بخبر القوم ولا تحدث شيئا. فقال فلم يكن لي بد من امتثال قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما في مفر الآن، خلاص انتهى الأمر. قال فخرجت من عنده فكأنما أمشي في تنور، فكأنما أمشي في تنور. امتثال السنة جعل البرد دفئا، والحديث صحيح مسلم في قصة طويلة. ثم الامتثال للسنة وامتثال السنة حياة، فلن يحلى القلب إلا بالسنة. ولذلك قال ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ولذلك سمى الله كتابه روحا وسماه نورا، قال ربنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به، فسماه روحا وسماه نورا. قال ابن القيم روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه. فلا حياة إلا بالوحي ولا نور إلا بالوحي. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. هل يمكن للأرض أن تحيا بغير الغيث؟ لا، هكذا القلوب لا تحيا إلا بالوحي، فلا يمكن للقلوب أن تحيا إلا بالوحي. إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكما أن الأرض لا تحيا إلا بالغيث فالقلوب لا تحيا إلا بالكتاب والسنة. ولذلك قال ربنا عز وجل أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كم مثله في الظلمات ليس بخارج منها. بل العالم لا يكون عالما إلا إذا جعل مصدر دعوته الكتاب والسنة، وهذا بشهادة الله عز وجل. فالله لم يشهد بالعلم إلا لطائفة واحدة، قال ربنا عز وجل ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط مستقيم. يعني ليس هناك عالم إلا من يرى أن الذي أنزل على الرسول هو الحق وأنه هو الذي يهدي إلى صراط مستقيم. فالله وصف بالعلم من علم أن ما أنزل به ما جاء به الرسول هو الحق وأنه لا يهدي إلى الحق وإلى الصراط المستقيم إلا هو. مقتضى هذا أن يجعل هذا الأمر مصدر دعوته وانطلاق مسيره في الدنيا والآخرة. ولذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. تأمل، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. من هو العالم الذي يجعل مصدر دعوته الوحي؟ هنا الرسول شبه تشبيها عظيما، شبه العالم بالقمر ليلة البدر. والقمر متى يكون بدرا؟ منتصف الشهر، حين يقبل بكليته إلى الشمس، فضوء القمر يكتمل إذا اكتمل توجهه إلى الشمس، وشمس العالم هو النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال ربنا عز وجل: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. من هو السراج المنير؟ الشمس. وجعلنا سراجا وهاجا. فكما أن القمر لا يكون بدرا إلا إذا توجه بكليته إلى الشمس، فالعالم لا يكمل علمه إلا إذا توجه بكليته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أن شمس العالم هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد وصفه الله بأنه شمس. ولذلك قال مكملا لهذا الحديث: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعالم وارث النبي عليه الصلاة والسلام، والوارث كأنه يأخذ التركة لا يعطي غيره منها، فيأخذ السنة ويتمسك بها. فاستمسك بالذي أوحي إليك، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم عوضوا ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك. سبحان الله، كلما ابتعدوا عن مصدر النبوة أحدثوا البدع والشرك. قال: ولقد جرد السلف التوحيد وحموا جانبه. لماذا الناس كثير لا يغار على المحارب، بل قد يغار على بعض المنكرات ويرى الكبار الأمور الكبيرة، وقد يخرج الإنسان بها من الملة فيغض الطرف عنه، لأنهم لم يجردوا التوحيد ولم يعظموا جانب الربوبية والألوهية. فالحياة والنجاة بالعلم، والعلم بالسنة. ولذلك قال الإمام يزيد بن هارون الواسطي شيخ الإمام أحمد رحمه الله، وقد سئل: ما نشر العلم؟ قال: ما إظهار العلم؟ قال: إظهار السنة. وكان الزهري يقول: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. سبحان الله، والعلم يقبض قبضا سريعا. فنعش العلم يعني ظهور العلم وهو السنة، وادعاشه ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. فإذا ذهبت السنة والإيمان والقرآن من بين الناس ذهبت معه الدنيا. وذلك كان المسلمون لما كانوا متمسكين بالدين الحق قائمين عليه الدنيا مدانة لهم وتحت أقدامهم، فكلما قل التمسك بالدين سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، هكذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا قال ابن القيم رحمه الله: ومن أحالك على غير أخبرنا وحدثنا، شو معنى أخبرنا وحدثنا؟ الحديث. فمن أحالك على غير أخبرنا وحدثنا فقد أحالك إما على خيال صوفي أو قياس فلسفي أو رأي نفسي، فليس بعد القرآن وأخبرنا وحدثنا إلا شبهات المتكلمين وآراء المنحرفين وخيالات المتصوفين وقياس المتفلسفين. قال: ومن فارق الدليل ضل عن سواء السبيل، ولا دليل إلى الله والجنة سوى الكتاب والسنة، وكل طريق لم يصحبه دليل القرآن والسنة فهو طريق الجحيم والشيطان الرجيم. قال ابن بطة رحمه الله: فإن، وهو المتوفى سنة 385 الهجرة، يقول: فإنا قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له فيه دينه، والنجاة فيه متعذرة مستصعبة إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم، يعني أحياه بالسنة والعمل بها. قال الإمام القاسم بن سلام: التمسك بالسنة هو اليوم عندي أعظم من الضرب بالسيف. التمسك بالسنة هو اليوم عندي أعظم من الضرب بالسيف. وقد جاء في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: أما إنه ما يذهب الإسلام، ولكن يذهب أهل السنة حتى لا يكون في البلد الواحد منهم إلا رجل واحد. وقال حسن البصري: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. هذا في زمانهم. فنجاة الناس أيها الأخوة بالسنة، وخير الهدي هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، والدعوة تنطلق من هذا. فالعجب، كل العجب من أناس يتصدرون لدعوة الناس ثم يقول: قال فلان قال فلان قال مستشرق قال فلان قال فلان، ممن لا خلق لهم عند ربهم من الكفار، وكأن ديننا فيه نقص، وكأن علماءنا قصروا. وقد قال ربنا كما تقدم معنا: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فخذ هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، وأضرب لكم مثالا كيف كانت دعوته وكيف كان يعلم الناس. روى الإمام أحمد أو أبو داود وغيرهما بسند صحيح عن أبي جري جابر بن سليم، هو أعرابي جاء من البادية، قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، فقلت: من هذا؟ قال: رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. فقال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك. ثم قلت: أأنت رسول الله؟ فقال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، والذي إذا أصابتك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فضلت فيه راحلتك فدعوته ردها عليك. قلت: أحد إلي؟ قال: تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده ولا حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. ولا تحقرن شيئا من المعروف، وإنك إن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، وإن امرؤ شتمك أو عيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه، وفي رواية فإنما لك أجره وعليه وزره. هذا الحديث قصير، ولكن منهج الرسول في الدعوة عظيم جدا. هذا الرجل جاء من البادية أعرابي، لم يكن يرى الرسول، لم يكن رأى الرسول عليه الصلاة والسلام من قبل. قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه. هكذا حال الرسول مع الأمة، الرأي لا يصدر إلا عن رأيه وسنته، والقول قوله، لا يحكم في المجالس إلا قوله عليه الصلاة والسلام. إذا قال أبو هريرة: يا ابن أخي، إذا سمعت حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا تضرب له الأمثال، لا تقل لو كان كذا لعله كذا أو كذا، اجعل كأن الرسول يخاطبك، كيف تفعل؟ لا تفعل هذا، كيف تفعل؟ سمعا وطاعة. ولذلك الرسول لبس خاتم الذهب ثم خلعه، فرأى يوما في يد بعض أصحابه خاتما من ذهب، فقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيدعها في يده؟ كم من المسلمين يضعون خواتم الذهب وسلاسل الذهب؟ كم؟ أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده؟ فأخذه فخلع فرمى به، ثم ذهب الرسول عليه السلام، فقيل للصحابي: خذ خاتمك فانتفع به. قال: والله لا أخذه وقد رماه رسول الله عليه الصلاة والسلام. بل الصحابة كانوا يحزنون لحزن رسول عليه السلام ويفرحون لفرحه، بل كان الموت أحب إلى أحدهم من أن يشاك رسول الله بشوكة وهو في بيته آمن، والآثار كثيرة على الصحابة. بل امرأة من الصحابة في غزوة أحد استقبلت بأبيها وأخيها وزوجها وابنها شهداء، فتسأل: من هذا؟ يقال: فلان. فقالت: ما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال: هو بخير أمامك، حتى دفعت إليه فقالت: يا رسول الله، لا أبالي إذا سلمت من عطب، وقد كل مصيبة بعدك جلل. والأثار في هذا كثيرة جدا، بل قال ربنا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يكفي، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول ابن القيم: فكأن الله عز وجل أقسم على انتفاء إيمان أكثر الخلق عند الاختبار، تعرف، حتى يحكموك فيما شجر بينهم في كل الأمور. ولم يكتفي بذلك، بل عقبه بقوله: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ولم يكتفي بذلك، قال: ويسلموا تسليما، لأن الرسول قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بك من نفسك. وإذا قال الشافعي الإمام: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يجوز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. هذا الرجل العربي، والآثار في هذا كثيرة، بأي شيء عرف الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بلباسه أو علوم مجلسه أو بصدور الناس عنه؟ رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه. قال: فقلت: عليك السلام يا رسول الله. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى، يعني إذا تريد أن تحيي الموتى قل عليك السلام. ولكن الصحيح في شرعنا أن تحية الموتى إذا زرت القبور ماذا تقول؟ السلام عليكم، لا تقول عليكم السلام. هذا إخبار من الرسول عما كان عليه أهل الجاهلية، ليس تشريعا، لأن أهل الجاهلية كانوا إذا أرادوا أن يعظموا أحدا قدموه على السلام فقالوا عليك السلام. فهذا الرجل جاء من البادية وأراد تعظيم الرسول فقال عليك السلام، فقال لا تقل عليك، فإن عليك السلام تحية الموتى عندها الجهلية. قال فقلت السلام عليك، قل السلام عليك، فقلت أنت رسول الله؟ فقال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر، يعني رسول الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشف عنك. هنا الرسول ذكر له ثلاثة أمور: الضر والمطر وضلال الدابة. هذا على رجال البادية، إذا اكتملت له هذه الأمور الثلاثة هل ينقص شيء من حياته؟ هل ينقص شيء؟ الضر يصيب كل الناس، فدعوته كشفه عنك. ثم يصيب القحط، وإذا أصاب القحط ماتت ماشيته وماته من الجوع. وإذا أصابتك عام سنة فدعوته أنبتها لك. وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فظلت فيه راحلتك فدعوته ردها عليك. هنا أول ما بدأ الرسول بأي شيء بدأ بالتوحيد، ولكن بعبارات في منتهى الحكمة وغاية البلاغ، ربطه بالله في كل أموره، ربطه في حياته في كل أموره بالله عز وجل في أول لقاء. فمن الخطأ أن يقول الإنسان إذا أردت أن تدعو الناس لا تدعوهم إلى التوحيد، أول ما تدعو ادعوهم إلى الرقائق إلى المواعظ، لا تنفر الناس، هذا خطأ. فدعوة الرسول أول ما بدأت بماذا؟ بالتوحيد. بل كان يرسل الرسل في الصحيحين أنه بعث معاذ بن جبل اليمن فقال فليكن أول ما تدعوهم إليه، أول ما تدعوهم إليه ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله. بل الله وصف بالحكمة من جعل أول دعوته دعوة للتوحيد ونبذ الشرك. ولقد آتينا لقمان الحكمة، هذا حكيم ليس بحكيم، حكيم بقول الله عز وجل. أول ما بدأ بدعوته يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، رب الله عز وجل. فالتوحيد أول ما يعظم في قلوب الناس. قال ابن القيم التوحيد أساس دعوة الرسل. وقال رحمه الله وقال التوحيد مفتاح دعوة الرسل. وقال أساس دعوة الرسل معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. أما قول من يقول التوحيد فهمناه، هذا مخطئ. فبنو إسرائيل كانوا مع موسى عليه الصلاة والسلام وقد شق الله لهم البحر فأنجاهم من عدوهم وهلك عدوهم، فخرجوا من البحر ولما تجف أقدامهم بعد رأوا ناسا يعبدون الأصنام فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله معلقا على هذه القصة، قال هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري عنها، فتفيد لزوم التعلم والتحرص ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمنا أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. التوحيد يعاد ويكرر، لذلك الرسول دعوته في مكة كلها توحيد، ثم لما هاجر أخذ البيعة على الصحابة للتوحيد، وكان يرسل الرسل والجيوش للتوحيد. بل في صحيح البخاري في أوج الدعوة وقمة الرسالة سمع بوثن يعبد باليمن يدعى بذي الخلصة، فقال جرير بن عبد الله البجلي يا جرير ألا تريحني من ذي الخلصة؟ يا جرير ألا تريحني من ذي الخلصة؟ قال ابن حجر: والراحة راحة القلب، ولم يكن شيء أتعب لقلب رسول الله عليه الصلاة والسلام من بقاء ما يشرك به من دون الله عز وجل، فأتعب شيء لقلب الرسول بقاء الشرك في الناس. وذلك في مرض موته جعل الرسول يكرر لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يكرر ذلك في أيام متوالية في مرض موته، بل في سكرات الموت، لعظم الأمر وشدة خطورته. فقال الصحابي لما عرف الرسول ودعا قال: اعهد إلي. سبحان الله، استغلال الفرص، وكما قال الراوي: وكانوا أحرص شيء على خير رضوان الله عليه. استغلال الفرص، اعهد إلي أوصني. فقال: لا تسبن أحدا. سبحان الله، التوحيد ما احتاج إلى وصية، صحيح؟ أخبره بلا وصية، ثم قال: احد إلي. قال: لا تسبن أحدا. وهذا فيه قيام بحق الناس، قمت بحق الله قم بحق الناس، ولكن بأسلوب عظيم. لا تسبن أحدا، يعني أمسك لسانك عن أذى الناس. وذلك أن أخطر جارحة في الإنسان تؤذي الناس ما هي؟ اللسان. وإذا الإنسان مسك لسانه فقد مسك أمره كله وحسن خلقه. ولذلك لما الرسول ذكر لمعاذ أركان الإسلام والجهاد وقيام الليل قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله، يعني ما يملك لك كل هذه الأمور، أمسك عليك هذا. وأخذ بلسانه، فملك لسانه ملك أمره. قال يونس بن عبيد: ما رأيت أحدا لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله. وذلك قال في الحديث: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. شو معنى تكفر؟ شو معنى تكفر؟ أي تخضع له وتذل، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك الأعضاء، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فصلاح الأعضاء بصلاح اللسان. ولن يستقيم إيمان أحد حتى يستقيم قلبه، ولن يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فدله على أمر عظيم يقوم بحقوق الناس كلها بعبارة: لا تسبن أحدا. كيف امتثال الصحابة؟ قال: فما سببت بعده، يعني بعد أن فارقه إلى أن مات هذا الرجل رضي الله عنه وارضاه، فما سببت بعده لا حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. هل الرسول أراد العموم أم أراد الناس فقط؟ الناس. لو قال أراد العموم قال: لا تسبن شيئا، لم يقل لا تسبن أحدا، ولكن من شدة امتثال الصحابة رضي الله عنهم. وبهذا تميز الصحابة رضي الله عنهم عمن بعدهم شدة امتثال. أضرب لكم مثال في الرجال ومثال في النساء. يقول نعمان بن بشير: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا كما يسوي القداح، فخرج يوما فرأى خللا في الصف، فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال: فرأيت الرجل يلصق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعب صاحبه. قال أنس في البخاري: فلو قام أحدنا يفعل هذا بأحدكم اليوم لنفر كأنه بغل شمس. هذا واقع الناس من زمن قديم. مثال ثاني في النساء. قال أبو أسيد الأنصاري: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المسجد وقد اختلط النساء بالرجال يقول: ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. يعني حقوق المرأة، حقوق المرأة تمسك الطريق كله، هذا مش مستقيم. ليس لكنا أن تحققنا الطريق، عليكنا بحفات الطريق. قال الراوي: فرأيت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يعلق بالجدار من شدة لصوقها به. قال: عليكنا بحفات الطريق، ما قال سقنا الجدار ولكن شدة انتثار الصحابة. تقول: يا أخي افعل هذا الأمر. يقول: هذه سنة يا أخي، سنة. يقول لك سنة. ثم يأتي آخر تقول: افعل هذا. يقول: إذا بما فعلت يعني سأدخل النار. هذا هكذا يرد قول الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: قال رسولك كذا كذا. يقول: هذا يا أخي الشيخ الفلاني قال أن هذا مكروه. طيب لو كان مكروه اجعل رسول الله بينك يقول لك لا تفعل هكذا، ماذا تقول له؟ تقول: يا رسول الله هذا سنة. هكذا تعامل السنة، كأن رسول الله أمامك يقول لك: يا فلان يا أخي افعل كذا، إني أحب لك ما أحب لنفسي، افعل كذا. وذلك قال في الحديث: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. في البخاري قيل: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني ومن عصاني فقد أبى. كأنه ما يريد أن يدخل الجنة. ثم قال: ولا تحقرن من المعروف شيئا، يعني لا تترك شيء من المعروف، لا تحتقر القليل ولا الكثير. وهذا دلالة على أبواب الخير بحذافيره، وذلك كما جاء في الحديث أن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. ولكن ما هو أعظم معروف؟ قال: وإنك إن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف. دله على أمر سهل ولكنه معروف كبير. وذلك في الحديث: أفضل الأعمال سرور تدخله على مسلم، تبسط إليه وجهك فقط، قم بحقه ثم ابسط إليه وجهك، تنال تقوم بحقه وتأتي بالمعروف كله. ثم قال له: وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة. هنا الرسول يحذره عن أبغض خصلة إلى الله، ما هي؟ الكبر. وإن الله لا يحب المخيلة. ولكن ما قالوا: لا تتكبر. لو قالوا: يا فلان لا تكبر، يقول: أنا متكبر؟ الرسول ما كان يواجه الناس مباشرة بشيء إلا في نوادر قلة من الحديث. مثلا هذه المواجهة في الصحيحين أن رجلين كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوجاجه، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إني لا أعلم كلمة لو قالها لسكن عنه ما يجد، أو سكن عنه غضبه. لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لسكن عنه غضبه. هنا الرسول راه محمر الوجه مغضب، لم يقل له: يا فلان استعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكن قال: إني لا أعلم كلمة، يطرحها في مسمع الصحابة. فقيل له: ألا تسمع ما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال: أمجنون أنا؟ وفي رواية: أبي جنون. وفي رواية: هل ترى بي من جنون؟ لو الرسول خاطبه مباشرة يقول: يا فلان استعذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال الرسول: أترى بي من جنون؟ هنا ماذا وقع؟ وقع في أمر كبير. لكن من حكمة الرسول الأمور، الإنسان ما يقبل الدعوة لا تدعو، ألقي الدعوة على مسامعه وامضي، ألقي الكلمة الحق، لا تواجهه، لا تريد أن تقيم عليه حجة بالغصب، ما يمكن هذا. يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، هكذا وصية الرسول عليه الصلاة والسلام. فحذره من أعظم خصلة وأبغض خصلة إلى الله عز وجل بأمر عملي، قال: وارفع عزارك نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة. ثم قال له عليه الصلاة والسلام مبينا أن المسلم قمة في الأخلاق، بعيد عن الكبر وأخلاق الذميمة. قال: وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه. يعني قد تجد من الناس أذى، ولكن عليك خذ العفو وأمر بالعرف وأعرف عن الجاهلين. قد تعرف أسرار الشخص ويعرف أسرارك. قال: فإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه. لماذا؟ قال: فإن وبال ذلك عليه، فإنما لك أجره وعليه وزره. وذي كانوا يقولون: ومن يعض الكلب إن عضى. يعني كلب عضك، ماذا تفعل به؟ تعضه؟ مشكلة. اجعل هذا كهذا فلا تعيره بما تعلم فيه. ولذلك شتم رجل أبا ذر، وأبا ذر تربى في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا هذا لا تغرقن في شتمنا، ودع للصلح موضعا، فإن لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. فإن لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه، لن نعصي الله فيه، إنما نطيع الله فيه. ولذلك قال رجل للأحنف بن قيس: لئن قلت واحدة لتسمعن عشرا. يعني تهديد. لئن قلت واحدة لتسمعن عشرا. قال: لئن قلت عشرا لا تسمع واحدة. الأصل ماذا؟ يهدد، يقول: لئن قلت واحدة تسمع عشرا، أرد عليك الصاع بعشرا. فقال له الأحنف بن قيس: لئن قلت عشرا لن تسمع واحدة. وقال ابن عباس رضي الله عنه: ما بلغني عن أحد مكروه إلا أنزلته ثلاث منازل، إن كان فوقي عرفت له فضلة. يعني رجل أعلى مني، أكبر مني في السن، أعلى مني، عرفت له فضلة. وإن كان مثلي تفضلت عليه، وإن كان دوني لم أعبه به. هذه سيرتي مع نفسي، فمن لم يرضى بها فأرض الله واسعة. هذا الأصل. أعلى منك اعرف فضله ومكانته، مثلك كن خير منه تفضل عليه، ودونك لا تلتفت له. فإذا كل كلب عوى ألقمته حجرا ما بقي حجر في الأرض. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرف عن الجاهلين. هذا الحديث مع وجازته انظروا كم حمل من معاني، وأنا اختصر جدا. منهج الرسول عليه الصلاة والسلام في التربية والتعليم، منهج الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وبيان حال الصحابة رضي الله عنهم، وبيان حقوق الناس، فدله بإقامة التوحيد، ثم إقامة حقوق الناس بكف اللسان وعدم احتقار أي معروف، ثم صلاح النفس بترك الخصال السيئة كلها. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: وأسرار كلماته وأدعيته عليه الصلاة والسلام فوق ما يخطر بالبال، فوق ما يخطر بالبال. فمن تدبر السنة والكتاب رأى العجب العجاب. فالذي يلتفت إلى غير السنة والكتاب في قلبه مرض، نسأل العافية والسلام، في قلبي ريبة، لم يدخل الإيمان وتعظيم السنة والكتاب في قلب. لا أمنع هذا، ولكن أصل هذا لا ترتكز إلا على الكتاب والسنة. طولت عليكم جدا، ولكن ماذا أقول، الكلام ذو شجون كما يقولون. وهذا الأمر نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. وقد جاء في الحديث أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال يوما لأصحابه وهو يخطبهم حاكيا حال يوم القيامة، قال: كيف بكم إذا جاء بكم زمرا فأخذتم ذات اليمين وذات الشمال، فأقول أمتي أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال ابن القيم: هذه السبل اللي أخذوها، يعني سلكوها في الآخرة، هي السبل التي سلكوها في الدنيا وخالفوا فيها سنته وسنة أصحابه رضي الله عنه. فالدين كامل والبيان واضح، وقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك، والفتن مهما عظمت وجلت فالسنة دواؤها. ولذلك أعظم فتنة تمر على الناس منذ خلق الله الأرض إلى أن يرثها فتنة الدجال، وتنتم أنتم تستعيذون من شر فتنته في الصلاة، وجاء في بعض روايات الاستعاذة وأعوذك من فتنة الدنيا. قال ابن حجر والتعبير عن الدجال فتنة الدنيا لأنه أعظم فتنة تمر على الدنيا. هذه الفتنة من قرأ عليه 10 آيات من أوائل سورة الكهف عصم منها. من قال ربي الله توكلت عليه لا إله إلا هو عصم منه. ولذلك جاء في الحديث أن الذي يخرج إلى الدجال شاب من المدينة فيؤخذ إليه ثم يقول من أنا؟ فيقول أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى حديثك. نجا بتمسكه بالسنة مع أن الرسول لم يحدثه، إنما حدث من قبله، ولكن سلسلة الأحاديث التي يعصم بها الإنسان من الفتن. ولذلك جاء في الحديث تقاتلون يهود حتى يقول حجر والشجر يا مسلم يا عبد الله، يا مسلم يا عبد الله، هذا النداء، هذا يهودي ورائي فتعال فاقتله. وهذا الخطاب وجه للصحابة، ولكن المراد به غيرهم مما سيأتي بعدهم. قال ابن حجر مما يكون على طريقتهم في العلم والاعتقاد. فالطريق واضح والسنة بينة، ولكن نسأل الله لنا ولكم السداد والرشاد والتوفيق والعصمة، وأن يحفظ بلادنا وأن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يوفقنا جميعا حكاما ومحكومين للتمسك بالسنة، ويجعلنا من حماتها، وأن يوفقنا لمرضاته، وأن يجعل مماتنا على السنة ومحيانا على السنة، وأن يسقينا من يد رسولنا عليه الصلاة والسلام شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.